إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نعم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله.